سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين تقواك اللهم يا من رد يوسف إلى أبيه أرددنا إليك ردا جميلا اللهم يا من كتب على نفسه الرحمة اكتبنا من عتقائك من النار اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء أدخلنا في واسع رحمتك أدخلنا في واسع رحمتك اللهم يا الله يا الله يا الله اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا من له عتقاء من النار في كل يوم اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونشهدك أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم فاحشرنا مع من أحببنا اللهم فاحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وأذل الكفرة والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان في كل مكان. اللهم يا الله إنا ضعفاء ما من مكان إلا ولنا فيه جراح. يا الله أعزنا ولا تذلنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تمتنا إلا وقد أريتنا نصرا مبينا، نصرا مبينا، نصرا مبينا. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك في كل أحوالنا، في كل أحوالنا. إلى من نشكو أمرنا؟ إلى من نشكو ضعفنا؟ إلى من نشكو قلة حيلتنا؟ إلا إليك. قل تدعوني أستجب لكم، هذه دعواتنا يا ربنا، فلا تؤاخذنا بذنوبنا، يا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ارحمنا بضعفائنا، ارحمنا بأطفالنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله